بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه أيضا خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم بالغوا في تعظيم القبور واتخذوا هذه القبور، قبور الأنبياء والصالحين، مساجد، كما دل على ذلك عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في مسلم من حديث جندب: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته أم سلمة وكذا أم حبيبة بما رأتا في أرض الحبشة من تلكم الكنائس المزخرفة والمصورة، فرفع رأسه وهو في مرض الموت وهو يقول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه سنة اليهود والنصارى، وهذا فعل الكفار والمشركين، اتخذوا اللات والعزى، يعني عملوا تماثيل لأرواح هؤلاء الذين يعتبرونهم صالحين، فعبدوهم بعد ذلك من دون الله تبارك وتعالى. فمن خصال أهل الجاهلية اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذه الخصال أو بهذه الخصلة الموجودة عند أهل الكتاب لأجل أن يحذر هذه الأمة، فإنه نوع عليه الصلاة والسلام التحذير بالإخبار بأن الله سبحانه وتعالى لعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى، أنهم ملعونون وأنهم شرار الخلق. والنهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا في حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. ففي هذه الأحاديث بيان هدي أهل الإسلام وبيان هدي أهل التوحيد، وهو النهي عن البناء على القبور، سواء كانت هذه القبور قبور صالحين أو علماء أو أولياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى وأخبر بحصول لعنة الله سبحانه وتعالى على من بنى على قبور الأنبياء، فكيف بمن يبني على قبور من هو دونهم من الأولياء والعلماء والصالحين؟ فلا شك أن هذا من باب أولى. فلأجل هذا لا يجوز المبالغة، ولا يجوز التعظيم المبالغ فيه لهذه القبور. القبور ليست محلا للعبادة، وإنما القبور محلا لدفن الموتى، وإنما شرع زيارتها لأجل نفع الميت لا استمداد النفع من هؤلاء الموتى. أنت تذهب تزور هذه القبور أولا اتباعا للسنة، وثانيا لتتعظ وتستفيد، يعني من حيث أنك تتذكر الموت وما بعد الموت وهوان الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها وانقضائها، وأنها ليست محلا للبقاء والاستمرار، وإنما هي دار للابتلاء والاختبار. فلا شك أن الإنسان يتعب، وأيضا ينفع الموتى بالدعاء لهم، فهذا هو الغرض من زيارة القبور. أما أنها تتخذ أمكنة لمزاولة العبادات عندها فهذا أمر لا يجوز، أما أنه يبالغ في تعظيمها حتى تبنى عليها المساجد أو تبنى عليها القباب والمشاهد فهذه من سنة اليهود والنصارى التي قلدهم فيها عدد من هذه الأمة، وأول من اتخذ القبور مساجد وبنوا القباب والمشاهد على القبور كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم الباطنية الفاطمية، الشيعة الفاطمية في بلاد مصر والمغرب، هم أول من بنى القباب والمشاهد على القبور، وتبعهم على ذلك الخرافيون من الصوفية وهؤلاء القبوريين. أول من بنى القباب والمشاهد على القبور هم الباطنية الفاطمية العبيديون في مصر والمغرب، كانت لهم دولة في مصر والمغرب، فهم أناس منحرفون، أناس من الباطنية قصدهم يعني تحريف الدين، وقصدهم محادة الله ورسوله والوصول إلى يعني تحريف الناس وصدهم عن دينهم الحق، فادعوا المحبة لآل البيت ودسوا الدسائس وعملوا المؤامرات ونابذوا القرآن والسنة وأتوا بالمحدثات والبدع والخرافات. ومن هذه البدع والمحدثات ومن هذه الانحرافات التي فعلها هؤلاء الفاطميون هم أنهم بنوا القباب والمشاهد، فعظموا القباب والمشاهد وتركوا المساجد. ولا شك أن هناك خطورة بالغة في المبالغة والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاه هذه القبور. ما وقعت الأمم المتقدمة فيما وقعت فيه من الشرك الأكبر إلا بسبب هذا الغلو وهذه المبالغة، فصوروا صور هؤلاء الأنبياء والصالحين لأجل أن يتذكروهم وأن ينشطوا على العبادة إذا رأوهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا من فعل من هذه الأمة بنوا المساجد والقباب والمشاهد على هذه القبور فأفضت بهم إلى مفاسد عظيمة، من ذلكم أن عبدوا هؤلاء المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى. كيف عبادتهم؟ أنهم طافوا على هذه القبور رجاء بركتها، أنهم اعتقدوا الاعتقادات الفاسدة في هؤلاء المقبورين أنهم يملكون من الأمر شيء مع الله سبحانه وتعالى، أنهم نذروا النذور، أنهم دعوهم واستغاثوا بهم من دون الله، مدد يا علي، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا عدروس، مدد يا هاشمي، مدد يا ابن علوان. وهكذا حصلت المفاسد العظيمة، يعني أنفقوا الأموال الجزيلة في وضع الستور وإسراج هذه القبور حتى افتتن بها العوام. ما تجدون العوام يفتتنون بالقبور التي ليست عليها قبة وليس عليها مشهد أبدا، ما تكاد تجد عاميا يفتتن بقبر قد سوي بالأرض وعمل بهذا القبر ما ينبغي أن يعمل مع الجميع، أنه يحفر في حفرة في مقابر المسلمين، وأنه يعاد ترابه الذي حفر بعد إدخاله لحده، يعاد هذا التراب ولا يزاد زيادة على شبر، ولا بأس أن يعلم على ما روي في بعض الأحاديث بحجر أو بحجرين. لا تكاد تجد عاميا يفتتن بقبر هذا حال، لكن الافتتان والخضوع والخشوع والتضرع والبكاء وصرف العبادات والاعتقادات الفاسدة إنما كانت عند قبور تجاوز الناس الحد فيها وغلوا في تعظيمها حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من سنن اليهود والنصارى بناء المساجد على القبور، فلا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز الصلاة في المقبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فقال كما في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وليس النهي عن الصلاة إلى القبور أو في القبور لأجل النجاسة، نجاسة أبدان هؤلاء الموتى، فإن النهي واللعنة كانت في قبور، يعني من فعل ذلك في قبور الأنبياء. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور إيش؟ أنبيائهم مساجد. ولا يمكن أن تكون قبور الأنبياء نجسة، فإن أجسادهم أطهر الأجساد، ولا تأكلها الأرض، لا تأكلها الأرض. فإذا العلة ليست هي نجاسة التربة العينية، ولكن العلة هي النجاسة، نجاسة الشرك. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من عبادة هؤلاء الأنبياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه العلة، وما أسرع هلكت الناس، تسابق الناس إلى بناء المساجد والقباب والمشاهد على هذه القبور، وحصلت المفاسد العظيمة من جراء ذلك. فليكن المسلم على حذر، وأن يعلم أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز بناء القباب ولا المشاهد ولا المساجد، لا يجوز أن تتخذ هذه القبور مصليات، يعني لا يجوز أن يبنى المسجد وإن لم يصلى فيه. يبنى مسجد تعمل قبة، يعمل مشهد، لا يجوز أن يصلى في المقبرة وإن لم يتم البناء عليها. مجرد الصلاة في المقبرة يعتبر ذلك اتخاذها مسجدا، وإن لم يبني قبة أو مسجدا. فالنهي يشمل هذين الأمرين: البناء على القبور، وأيضا الصلاة عند القبور، الصلاة عند القبور، الصلاة إلى القبور، هذا حرام لا يجوز. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.